تصح إمامة الصبي المميز والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمفضول بالفاضل. فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 أو 7 سنين، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه. وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء. وعن محجن بن الأدرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلا المغرب، وكان يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر. وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة 4 ولو أدرك معه أقل من ركعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد و4 إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا 4، وإذا رجعنا صلينا ركعتين. فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. عنوان 13: من لا تصح إمامتهم. لا تصح إمامة معذور لصحيح، ولا لمعذور مبتلى بغير عذره عند جمهور العلماء. وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. عنوان 14: استحباب إمامة المرأة للنساء. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض. عنوان 15: إمامة الرجل النساء فقط. روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار، قلنا: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصل بنا. فصليت 8 والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينا سكوته رضا. عنوان 16: كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح 4،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين، وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول. وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. عنوان: المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: أولا، عنوان: أولا، الصلاة في المقبرة. فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلى أم خلفه، وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة، وعند الحنابلة كذلك، إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. عنوان: ثانيا، الصلاة في الكنيسة والبيعة. هامش البيعة معبد اليهود. انتهى الهامش. وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة، ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري: كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في بيعه إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لا يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعه، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا. عنوان: ثالثا، الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله.